Lección 3. En la estación de trenes. في محطة التران في الجيشي كنهضروا مع العامل شي واحد والموظف. مساء الخير. سلام. مساء الخير. اشنو بغيتي؟ بغيت نعرف واش كاين شي تران غادي لمراكش. ايه كاينين ثلاثة كل نهار، الاول مع 9 ديال الصباح والثاني مع 12 والثالث مع 10 ديال الليل. عطيني واحد تيكي التران ديال 10 ديال الليل. هنا كلاس. كلاس الثانية. واش بغيتي تمشي في السرير اولا في الكرسي؟ في السرير الله يخليك. هاك الورقة 120 درهم. شحال كاين سرير في كل كومبارتيمون؟ 6. واش كاين شي ريستوران في التران؟ لا، ولكن كاين واحد الراجل اللي كيدوز بالكروسة باش كيبيع السندويتشات والمشروبات. اين ساعة كيوصل التران لمراكش؟ تقريبا في 8 ديال الصباح. شكرا بزاف على المعلومات. طريق السلامة سيدي. شكرا. الله يعاونك. الله يعاونك.